فيكم ماخذين اللام التسعين يا ماهو حق ماهم مقتنعين به. لحظة والله ثم والله والإمارة اللي تسمعوني مرة نطرح عن علمائنا وهو لك واحد مخزن ترفلف يقول لك هو اللي عينه على العالم فلان والله الإمام فلان والله الداعية فلان والله المفكر فلان والله المسؤول الفلاني لماذا أن تعودوا بينكم وبين الله تعلموني ولنطرح من مارا انتم تشاهدونه وتعلمونه لماذا سابقوا نقولوا وانا وراء قولاني ما تقولوا يا عباد الله والله يذا اللي يقول المخلوق اللي نشهد علمان يدو الله وني نبث بين يدي الله يذا الراجل اللي يقولنا اللي هو الحق كالسماء فوقنا هذا لي يخلق في واحدين هم يصلوا في المسي شاهي قاعد يجبر منه اللي مبدي امر هذا من اللي يزيد الاشر ولا يثقل عليكم هذا القافلة تسير والكلاب تنبح دين مولانا ناصر حد شفتوه متعارونه اللي معناها انه معرض نفسه الى التهلكة يجد ما يظهر لك اليوم ولا الصبح ولا النهار الاخر يا غير تأكدوا على انه نعد لهم عدا دين مولانا كالسيل دين مولانا كالسيل حد وقف عراو يا عمل جبل دور يحفر من تحت ريدي الراس هو تحتان وقتك فالش الا وقتك ما انك متعرض له والله ازدادوا حيرة عند من يعود وحدين يحضروا معايا ونعجب نشاهد فيهم ويرفدوا ايديهم ويشهدوا وانا ملاحظ انهم حاضرين باجسام حاضرة وقلوب محاربة الواحد يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب يصنت الايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمع تبين له صفات المنافقين ويوخر امر غريب اتعوذوا بالله يا عباد الله من هذا البلاء واسألوا الله السلامة نسألك السلامة والعافية في دنيا خلوق حاضر لمجلس الخير ويصنت ويسمع وتظن انه ولو بعد 20 يوم او شهر او شهرين لا هي يتغير له ذا المخلوق ياكل عنده من مرض الا دخلوا بالكفر وهم قد خرسوا به مخلوق ما ترد ما يتغير مولانا طابع على قلبه بعد سنة وبعد سنتين اذا يجبر مناسبة يظهر لك فيه هو شايفين مارك وقت الهدوء ووقت مادة الدرس ولا فيه مشكلة ناس كاملة قيبة وكلهم حاولوا يظهر لك انه صحابي يا غير تفاصل به الناس اللي تخلق اي ضجة والله اي تشويش والله اي مناسبة يبدؤوا لك الحقائق توها وهو لك واحد مسرور وهوالك واحد يشلل لسين عنده وتفطن حركة غير عادية. إنما تعرف الناس عند الصعوبات. عند من انت تبع رأس الأحوال واختك بارك عندك الفوة الناس كاملة كاشالك يومك فقير يوهر لك يوم واحدين يوقع اللذان عاد مبركي ما حدها عندك صديق ويومك محتاج لهم يصبحوا وهم قاع متمونين عليك ومتموكن بأنك تفلس. إلى حقيقة الناس ما تظهر ماهو عند البلاء وعند تبعرس الأحوال. المسجد تعود معك مدى فيه محاربة وإلى الدرس قاعدة إياك تحاربه ما عند هذا ذاني وتلوض الماركة ما حد رشو عادي واحد يكبر واحد ما يديره عند منين يخلق أبسط رواية هو لك ملرع عليك المدى اللي شوته ويدافع عنها وله كان مدسوس وقضى الأخبار ويبقي يعرف ليش منه. هذا النوع يا الله تحاربوه كمحاربتكم لليهود. ما هو بكلمة يقولها حد الحد غير مراقبة الساحة يعني كلها ينعرف الحقيقة لكن قدوا ميزوا الصادقين الصادقين والمنافقين والمجرمين نعرفوا ذلك يتعاملوا معاشهم. مدى ما تعود كي النصارى الجرم لنا ولا تزالوا تطلعوا على خائلة منه. مات واحد تصرحوا شوي ماذا هو لقع مخزي مخزي توف اقول فقرة ذروده نيته عند الشروع فالبير يدرك لعموم يفرو قال على ان السوم واجب عليك فيه النية نية ما لقى صلاح شدوم ما معنى النية قد عبرها واحد من العلماء قال كافي من النية بتروح لك سيء كافي من نية انك لا تستحم السيخة في الالباسة كافي من النية اطروح لك سيء عاد مثل كافي من النية انك فاسخ الباسة بجاي تتقدم الوقت لاحق لا واضح ان هذا السحوم واجب لماذا ما تعدلوا اليوم اضحى لماذا ما تعدلوا فوقات اخرين كون انك حس ليان اخرج له هو انت فيدك مغرجك متمور من الباسك واضح ان السحوم متعلق لي عبادة متعلقة بالصلاة كافي من النية تروح لك سيء الباس تقبيلك للمغرج وتسخانك للماء وتدهانك وهو انت جاي تتهيه هذا كافي من النية. ما يوال الشيطان مرقصك وانا ناهي بسم الله نيته لا كين لخلع انت ليه فسخت الباسك ما تركان همتك يكون الضيقة انطلص صبح عليكم ما يهوى خلق قدام. اذا نية الصحوب نية الجنابة هاي واجب وكون المرأة كانت تخرص راسها وهي طهرت قيمة فيدها مغرجها والله سطلتها والله سيوتها والله مردتها هذا كافي هذا لك يطرح لك سيء السيوة لك يتها جاية تكاحز من الماء لا هي تستحم فقط ما كانت تستحم فيها واضح ان الصحوم الواجب اطرح سيوتك ورق في عليك وانطرص. اذا نيته كذلك الفور ودلكما الفور معناها العجلة لكن لا يتعدى العدل عجلة ويقول على ان البطف الاشياء من منشئات الوسوسة يعني انت ابطى حتى يدخل لك الشيطان حتى قالوا العلماء انك لكن يتسلم من الصلاة قالتك ان تقول السلام عليكم لا تعطي شيء صلي لا تموش هكذا وقد القبلة قالتك تتلفت لعله يقول لك عندي انك ما تتسلمت الآن تقول السلام عليكم صدق يا قلت يقول لك قل له انا قاعد اعطى انا لك ما تتلفت شعر ليش تلفت فتلفت بالعجلة لعل المغزي اذا خراصك مردة ولي تتوضى لا تخرص يا كان بقشي من كراعك لانك اني تخرص يقول هذا بعد لباس به قدرتك عدل ذا بالعجلة وتوه وصلي لان ذاك القدر من العجلة يساعدك على تعدل ذا التالب ومجرد يقول على ان وتخايف لا توحل اللي تعود ترائي في بريدة توحل تشمر ما تعرفه ان قال له قلت لك تبان هاي زيرة مانعة يقول له هذا حق يقبل يدير في تس وهو لك يتحزم خايف لا يوحل ان يقعد ما تختار توحل في الشيطان دير في تس شيء قوم دار اعجل الباش شمرت ما تتوفد ما توحل ما تقيس وتجد تعود عادل من الصحاري في عيداتك ومجرد تتأمل وتتراخى يعقل توحد وتعود يا رجال الله تعالوا بنصوا بي ما تبقى تنبس بي اللي الشيطان توف دخليه الفور معناها العجلة والدلكة معناها تخاض ليد على الأعضاء صب المعلج لك وخاو عليه هيدك اللي قدي توصل بيدك زينة وإلى ما ياكفت الحبل من الشراويط أربع شروطة وفتلحك يحبل وبلو حتى في الماء وتم أحكم الزوت وخاوهم على جلك صب الماء وخاو عليه تنيني أكل ميها كاملة صب يعني وهرك على جنابك وتأمل لا يبقى تحت باطك ولا رفاقك ولا بين وراكك ولا يبليد ما وخاط عليه الماء وخاط عليه هيدي اللي قد يتوصل له كامل وعدل له بالعجلة به كل داير في كس وحرق وإلا قال لك تقش يقول له بجيت الله أنت ولا أنا راجع لك أنا ماني صايد فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذات مرة قيم المقيم الذي قيم الصلاة هذا اللي يقيمه بالصلاة وإذا تقام الصلاة اتفقد انه عليه جنازه والنبي صلى الله عليه وسلم ينسيه مولانا ياك يعلم الامه انسي مين تري حرام ونفقد منه عليه جنازه قال لهم ما ثبتوه مكانكم لا تحركوا وعاد صفوف الصحابه وعالم مولانا الا واخير عالم مولانا الا واخير كان نطهروا بها ذنوبنا مدى يقول مولانا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال لهم اثبتوا مكانكم هنا تخل عنهم به اللي هو وين ننزلوا لاصق في المصيد الله وخلق راعوا يطرحوا المصيد ادخل عنهم في الشماية الحق منيتين والله ثلاث قالوا خرج علينا ذك وآثار الميت قاطر منه والنبي صلى الله عليه وسلم بقفته مدلي معاها قطرات من ماء يمين يكاد يقول يا رجاج المقاع ما صب عليه الماء بسرعة والصحابة وقوه ما تنقلوا الا قدر يسووا في الصفوف خرج عليهم مغتسلا وغسل بعض كاملا كافيا شافيا يرضى الله عنه ما فيه للشيطان من نصيب جوا واقف قدامهم احرم بهم بعد ان اغتسل ايش قدر يصور هذه الصف شوفوا ما بعد يوم نصحوا من احرم واحد يوالي تنطرح له السيوة وعلى فرها بريقة وعلى فر البريقة بيدون وعلى فر البيدون مردة ويا هو قاع الزيف لا هنا الشهبيه ويا هو شمن الدهاين لا يدفن بيه ويولوا لك المراسيل والشقالة قاع يتعاقبوا شار الدوش تقول انه الدار لا يترحل شار الدوش شو قاع غريب ورهيب هو يخرج وقطرة قال ابن قيم الجوزية ان كان احمد بن حنبل إمام السنة في زمنه قال كان في الليل نين يستحمل جنابه قال نين خرصه بله له ما بل التراب قطرات اللي قطروا على الأرض ما بلوها قال فكان شوف الصلاة النوع من التلاميذ هو اللي قوه يكسر مكان غسله لأن لا يسيء الناس به الظن لأنهم إذا رأوا أنت ما بتلي تقولوا يا الرجل ما اغتسل يا الرجل مخادع ما يعرف تطهار قاعد طهارة لأن السحوم ما يبل التراب إذا ما وصحهم على باب أجدنا يستطيعوا ذلك الراجل يصب عليه من شدة تطبيق السنة لا تبتلوا الأرض تحته عاد واحد من التراميد وشي يردن بلو خايف لا شافوا واحدة من التراميد الماء وقامين يقولوا هذا الرجل قاع ما هذا من الراجل ما يعرف طهارة ما يعده هذا ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه غالة الله فان عن الإمام أحمد بن حنبل الراجل من شدة محافظة على الطهارة التراب تحته ما تبتله هذا رأو الصحو هذا الصليل يخلق له ما بل التراب في الصحو أكثر لي بالله بلوه معناها اللوم قاع ما بك تجبر له قطرة قاع إلا قطرة قاع أثره ما ينشاف واحد منهم كان يتوضى بالكاس ويستحم بالباب البراد يقبع درادة تاي ويملاه ويستحم به ويقبع كاسة تاي ويتوضى به هذا النوع رهواكم مقتل برايق بالفوقية وبا 500 ينعود وهنو يتوضى هذا النوع من له وضرب قولهم بيد ولا تطرف حقا عبداني هذا اقتصاد في الماء واقتصاد في العبادة والتقرب إلى الله وامتهال السنة. الفور والدلك معناها العجلة والدريك وخاص لا سمعتوه. ايوة قال بالعموم معناها تعمم على جميع اعضائك. وللفروع معناها ما تبقى بليدة جزئية بليدة من اعضاء. الفروع معناها الاشياء المتفرقة. ما يبقى بليدة من اعضائك ما تأملت فيها لين تتأكد من الموصل. بين اصبعك تحت حنوكك تحت خنافرك توخل على عينك يعاد وقارقات التعب يعاد فم حفيلة في راسك تدخل الى الماء. اي بليدة كاملة جدا ما يوخل من فوق ما تخلها توخل عليها يديك من الماء. واذا لا يعدل بسرع ما يكون وتوخل وتقول الله اكبر. واسمعتوه ولا ما اسمعتوه؟ الى الفرائض الغسل النية والفور اللي هو العجلة والدرك اللي هو تخاض الايدي ثم استيعاب جميع الجسد ما يبقى منه اي بريدة قد يوصل لهم ما خطعي. واسمعتوه ولا ما اسمعتوه؟ هذه هي فرائض الغسل. حد عدلها ما يقد يسميه فقيه ومن يسميه يقول له انت ما انت ما صوراتك مروا سيد الفقيه يا اخي عندك لي. هذه هي فرائض الغسل. اسمعتوه ولا ما اسمعتوه؟ وهذا كامل اللي قالوا العلماء رافدتوا كلمة من مولاه. وان كنتم جنوبا فاتطهروا اتطهروا تاوي فرفروها عاتلهم دايات كراهن واقصوا تصرف. كلمة واحدة من كلمات الله التامة يتلاقي فرفروها العلماء تعود كتاب. طهروا داروا فيها النية طهروا داروا الذل طهروا قالوا الفوق طهروا التعميم تتبع الاشياء الى اخر عدم الاسراف. يك تطهروا من مولانا تراوي يلقطوها لهي تطهروا من مولانا مقصينا وتحتها ما شاء الله من تفريعات. ايوه تخط سننه وصل يديه في ابتداء لتوعه نزل وضوء تعبدا. قال علم السنن هي فرائض الوصل عرفناها. خارج الصصونا معناها حد عدلها يكتبلوا بها جروح حد خلاها ما يبطلوه. قال انه من السنة فيه انك تغسل ايديك في البداية ولا من حكمته لانك انت لا تغسل اعضاءك وحد لا يشرب الشي ولا لا يعمل شي. يا الله الاول ما يعرف يا كان مغرج اللي لا يدير فيه الماء يا كانوا قاع مصبور ولا ما هو مصبور. انت لا تستعمل الماء يا الله تتسجد الآلة اللي يدير فيه الماء. انت امر الهي تمسح ايديك لا يتوخضهم على جلة. يا الله الاول ما تسبك خرص ايديك لا يتوخض على جلة تفقدهم اياك عود نظيفة اياك تعود اللي تطهر به طاهر. اما اذا لا يتمسح بايدين من الساس تعود زي لا يطهر زدت النجاس. ولذلك عادة الطهارة تبدأ بغسيل الايدين اياك تعود العضوين هل الاعضاء الاثنين لا يتمسح بهم يعود طاهر. وفهمتوه؟ اذا اغسل ايديك في بداية الصحون معناها انه لك يقول كيف الفاتحة تعبدا معناها تقرب الى الله تعالى. مضمضة استنشاق استنذار لا يقول لك يهلوظوا في قضية المضمضة. المضمضة تدخال الماء في الفم لغاية ما يتصحب في الجنابة دخال الماء في فمك وامخلها جفة حتى وصبها عنك واستنشق يا اخي تدخال الماء في خنافرك. واستنثر معناها انتر الماء عنك يرجع عن خنافرك. وان هذا كيف هي اللي تعدل فيه وعدلها فيه غسل الجنب لا اللي بقيت لا مواسع هما اللي السنة قاع. ايه وقول وثقب الاذنين وثقب الاذنين ولا يلمع من السنة انك تدخل اصبعك شوي في اذنيك يا ذاك الفوقاني منهم تقصر وغار لا تدخل اللغة لا تدخل انين تعود لاحق نهاية اقعر اذنيك لك ابدي اللي برود في الراس خطير. يا غير الفوقاني منهم عد كل ما خاض عليه شوي نسخ الفوقاني لك التحتاني لا تلحبوا لا تضرب راسك لان الشريعة ما تدورك تضرب راسك. ايوه اقول وجنب غير السماخ فرسيا معناها جرب الجرب غير السماخ معناها انه يالطو يالطو يالطو يتجنب السماخ. تعرفوا السمقة الوينين لك ولين قال له السماخ هي السمقة الوذنين وعدلها مولانا في الوذنين الملحة لأن الدافع عنهم الخنز. شوفوا الخنانة وارك الملحة والريق فيه نسبة من الملاح والدموع ملحي والوذنين السمقال فيهم ملحة وهي اللي قبوا منها الأطباء نلحم ذاك يعود خايف ولا يخرج يدور عليه الملح هذه مقبوضة من لسان لسان يقرأ من لسان تعدار الحمل يخرز وعرفها الإنسان من البحر إن عاد ساكن لعله يخرز عدل مولانا مالح عاد البحر رك اللي تستك مالح بيدين ما يملح يخرز عاد الناس سقرة من الكون وهي اللي يقولهم مولانا قولوا انظروا ماذا في السماوات ولا قرص خرصوا خرصوا خرصوا سوء ذا عدلت لكم ذا الأرض عاد الإنسان يقرأ من الكون لا يوقو لا يوقو إنه ليس ظاهرهما وما بطن معناها خمسة معناها اقصد الظاهر الوذرين وذا الداخلي منهم يا غير لا تدخل شور اسماخ الوذرين يكسب قلة الحق والفوقان يمسح ليه لا قاعد اللي منه ظاهر ذاك واجب وذاك اللي منه كيل شوي له يجوز شر ذاك هو السنة تغير لا تلحق السماء لا تلحق السماء قلوا رأي لي ذاك خطي يسمع دو ولا ما سمعته وننتهي عند هذا القدر وإن شاء الله نعود فهمنا ذا واضح عدنا نقدوا من الليلة لا عبدوا به مولان ما يخصص وعند احمد بن حنبل لا يجب قاعد دلكو انك يني تقبل ركور وتقابل معان قرتك يني يصرصر على جلة كاملة وقول الله اكبر عند احمد لا يجب الدلكو بالمرة فيها وعند مالك مختلف فيه والمشهور وجوب الدلك اذا اللي منه قلبك قول احاي المثل لباس بها ما عندها مشكلة وحك كبار على الحياة غير العلاف نعطب هي وانتهى الدرس يسلم استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي جلالك وجلال عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تتركنا ينبر إلا غفرته تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا رب لا تتركنا ينبر إلا غفرته ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تتركنا ينبر إلا غفرته اللهم لا تتركنا ينبر إلا غفرته ولا هم إلا فرجته عاجلا على الرائه بالعافية والسرور يا رب لا تتركنا هما إلا فرجته يا رب لا تتركنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته يا رب لا تترك لنا عيبا في الدنيا ولا في الآخرة إلا سترته يا رب استر عيوبنا يا رب استر عيوبنا واكشف كرباتنا لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته يا رب لا تترك علينا مرضا إلا شفيته يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم من علينا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم من علينا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في النفس وفي العطية اللهم ابلنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم من علينا بالعفو والعافية الشاملة في الدين والدنيا والآخرة في النفس وفي العطية اللهم كما أنعمت علينا فأدم اللهم كما أنعمت علينا فأدم جميع نعمك علينا اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذيتنا شره اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم من كاد لنا فكدنا ومن أراد بنا سوءا تتبدل سلط عليه سيف انتقامه اللهم من أرادنا بسوء فعاجره بانتقامه اللهم من أرادنا بسوء فعاجره بانتقامه اللهم من أرادنا بسوء فعاجره بانتقامه اللهم والي من والانا وعادي من عادانا إليك السميع المجيب اللهم عليك باليهود والنصارى وأذنا بهم وأشياعهم يا رب العالمين اللهم اسمعنا عنهم ما يشفي ويكفي اللهم انصرنا وانصر المجاهدين في كل بقعة ومكان إنك سميع مجيب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا